أبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوقف هو تحبيس مال ينتفع به مع بقاء أصله، ويصح بقول توقفت وفعل يدل عليه كجعل أرضه مسجدا وإذني بالصلاة فيه. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها إلا المصحف، وكونه على معين في غير المسجد ونحوه، وكون واقفه نافذ التصرف، وكونه منجزا، وكونه على بر. والوقف عقد لازم، ويجب العمل بشرط الواقف إن لم يخالف الشرع، وإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، فإن لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهينا من كتاب البيوع والمعاملات، ندخل فيما يتعلق بالتبرعات، وتشمل هذه التبرعات الوقف والهبة والوصايا. قال رحمه الله: كتاب الوقف. والوقف في اللغة مصدر وقف الشيء إذا حبسه، وأما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله: تحبيس مال ينتفع به مع بقاء أصله. تحبيس مال يعني بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته. ينتفع به يعني ينتفع بما يحصل منه من ثمر أو أجرة أو نحو ذلك مع بقاء أصله، يعني بقاء رقبته. والأصل في الوقف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وأيضا وقف عمر رضي الله عنه المشهور الذي وقفه في خيبر. قال: ويصح له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. قال: يصح بقول كوقفت. والقول أيضا له صريح وله كناية. والصريح أن يقول: وقفت وحبست وسبلت. هذه ألفاظ الصريح: وقفت وحبست وسبلت. وتدخل فيها أيضا إشارة الأخرس المفهومة فتكون كالقول. والكناية كما هو معلوم ولها شروط لكي ينعقد بها الوقف، ثلاث ألفاظ أيضا، وهي تصدقت وحرمت وأبت. وأيضا ينعقد عقد الوقف بالفعل، قال: وفعل يدل عليه، يعني يدل على الوقف ولو لم يلفظ به، كجعل أرضه مسجدا وإذنه بالصلاة فيه. مراد أنه يأذن إذنا عاما لا إذنا خاصا بأهل بيته مثلا أو بأسرته، كجعل أرضه مسجدا يعني على هيئة مسجد، ويأذن للناس بالصلاة فيها إذنا عاما. حتى لو لم ينوي أنها وقف نقول نعم، حتى لو لم ينوي أنها وقف فتكون وقفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو نوى خلافه. نقله أبو طالب، يعني كما قال ابن النجار في هذه الرواية عن شيخ الإسلام: أي أن نيته خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها. وحكى ابن رجب أيضا في فتح الباري عن جماهير العلماء أن الوقف يصح بالفعل ولو لم ينوي هذا الفاعل أو الباني لهذا المبنى على هيئة مسجد أو مقبرة أو نحو ذلك. وشروطه خمسة: أولا كونه في معين، هذا الشرط الأول، يعني اشترط أن يكون الموقوف عينا لا منفعة، فلا يصح وقف ونافع. كونه في عين معلومة فلا يصح وقف المبهم. عين مبهم، وقفت دارا مثلا أو وقفت أرضا، هذه مبهمة، قال يصح بيعها، بخلاف ما لا يصح بيعه كالكلب. والمذهب أيضا يصح وقف المستقر والمنقول أيضا، حتى وقف السيارة ووقف المنقولات يصح وقفها بشرط بقاء عينها. قال إلا المصحف، إلا المصحف، مع أنه لا يصح بيعه ولكن يصح وقفه. قال رحمه الله وكونه على معين، هذا الشرط الثاني، بشرط أن يكون الوقف على معين، على شخص معين في غير المسجد ونحوه، في غير المسجد ونحوه. إذا كان الوقف على شخص أو أشخاص فيشترط أن يكون معينا أو معينين، وقفت على محمد أو مثلا محمد وصالح وخالد، لا بد أن يعين. إلا إذا كان الوقف على جهة فلا يشترط التعيين، تعيين موقوف عليهم إذا كانت الجهة معلومة، كان يقول وقفت هذه العمارة مثلا على المساكين، والمساكين يعني غير معينين، أو على المساجد، ريع هذه العمارة على المساجد، فلا يشترط أن يعين مسجدا، فيدخل في ريع هذه العمارة كل المساجد. قال رحمه الله وكون واقفه نافذة التصرف، هذا الشرط الثالث، أن يكون الواقف جائز التصرف هو المكلف الرشيد، أو يكون الواقف صادرا من يقوم مقام جائز التصرف كالوكيل. قال رحمه الله وكونه منجزا، هذا الشرط الرابع، يعني غير معلق، لا يصح أن يقول إذا جاء رمضان فمزرعتي واقف على المساجد، لا يصح، لا بد أن يكون منجزا، إلا في مسألة واحدة يصح فيها التعليق، وهو إذا علقه بالموت، إذا علق شيئا معينا بالموت، يعني يقول مثلا هذه مزرعة وقف بعد موتي فيصح الوقف، لكن يبدأ حكم الوقف من حين التلفظ بهذه العبارة فيلزم من حينها، ليس له أن يتراجع، ليس له أن يتراجع. قال وكونه على بر، اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها من البر، والمراد بالبر هنا القربة، ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وكما قال الشيخ منصور أن البر هو اسم جامع للخير، اسم جامع للخير، واصله الطاعة لله تعالى. ولعل المراد بهذا الشرط أن يكون إذا كان الوقف على جهة كالمساجد والمساكين، يشترط أن تكون هذه الجهة جهة بر، يعني تقرب بها إلى الله عز وجل. أما إذا كانت على الأشخاص فلا يشترط تكون على بر، فيجوز أن يوقف على ولده مثلا، أو على شخص أجنبي، صديقه مثلا، زميله، فلا يشترط أن يكون على بر. إذن هذا يشترط إذا كان على جهة، فلا يصح أن يقف على مثلا الأشياء المباحة، على الشعراء مثلا، أو على الأغنياء، أو على المعاصي، على من شرب الخمر مثلا، ما يصح. ثم قال رحمه الله الوقف عقد لازم. هناك شرط سارس زاده في الغاية، وهو أن لا يشترط فيه ما ينافيه، يشترط حتى يصح الوقف أن لا يشترط الواقف في الوقف ما ينافيه، كشرط نحو بيعه متى شاء، وأنا أوقف هذه المزرعة لكن أبيعها متى شئت، أو يشترط فيها الخيار مثلا، يشترط في عقد الوقف الخيار، أو يقول وقفته مؤقتا لمدة سنة، كل هذه لا يصح الوقف معها. والوقف عقد لازم، يلزم بمجرد القول، فلا ينفسخ بالإقالة، مجرد القول والفعل أيضا الدال على الوقف كما تقدم، فلا ينفسخ بالإقالة، يعني ترتب عليه عدة أمور، أنه لا ينفسخ بالإقالة، ليس له أن يتراجع، وأيضا يترتب عليه أنه يحرم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به، يعني إبداله ولو بخير منه، ولو بخير منه، إلا في أحوال معينة، وهي إذا تعطلت منافعه المقصودة منه، إذا تعطلت منافع مقصودة من الوقف فيجوز، حينئذ أن يباع الوقف، بل يجب، بل يجب. مثل المسجد الذي مثل حوله أحياء من أهل السنة ثم هاجروا مثلا وأتوا من غير أهل السنة، أو مسلمين كانوا وأتى أهل الذمة، فيجوز أن يباع هذا المسجد وينقل في مكان آخر. ثم قال رحمه الله: يجب العمل بشرط الواقف إن لم يخالف الشرع. يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف في هذا الوقف بشرط ألا يكون مخالفا لشرع الله عز وجل. ويدخل في هذا الشرط المباح، وأيضا يدخل فيه الشرط المستحب. الشرط المستحب مثلا يشترط مثلا أن يكون الرأي على الفقهاء مثلا أو المفسرين أو أهل الحديث مثلا، هذا شرط مستحب فيجب العمل به. الشرط المباح مثلا يقول مثلا فلان أوقف هذه المزرعة على فلان وفلان ويأخذ فلان قبل فلان الآخر، هذا مثال للشرط المباح فيجب العمل به. قال: وإن جهل عندكم، وإلا وإن جهل شرطه. إذا جهل شرط الواقف في مقدار ما يعطاه الموقوف عليه فما الذي يعمل به؟ يعني وقف على مجموعة أو معلمين أو فقهاء يدرسون ولم يحدد، أو حدد لكن جهل مقدار ما يعطاه كل مدرس في هذه أو في هذا المكان الموقوف عليه، قال: يعمل بالعادة الجارية، يعني المستمرة وفي بلد الواقف. وهذا إن كانت هناك عادة، فإن لم تكن عادة في البلد فيقولون يرجع فيها إلى العرف، إلى العرف. فإن لم يكن عادة ولا عرف، عرف يعني في تلك مدرسة كم يعطى الفقيه في هذه المدرسة مثلا، فإن لم يكن عرف ولا عادة فيكون بالمساواة بين المستحقين، يعني لا يفضل أحدهم على الآخر. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الوقف إلا تعطل منافعه، ذكرنا هذا، ويصرف ثمنه في مثله. وهل يكون وقفا بمجرد الشراء؟ نقول نعم، المذهب يقولون وقفا إذا باع وقفا ثم اشترى به وقفا آخر يكون وقفا بمجرد الشراء، ومع ذلك قال احتياط وقفه. ثم قال رحمه الله: باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية. تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واجب، ومن أبرى غريمه من دينه بريا ولو لم يقبل، ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض المتهم، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية مما لولده غير صفية ما لم يضره به، أو ليعطيه ولدا آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والولد مسلما، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية. والهبة أصلها من هبوب الريح، أي مروره في الشارع، تمليك جائز التصرف مالا معلوما مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. والهبة مستحبة في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وأما العطية فهي تمليك عين في الحياة بلا عوض، تمليك عين في الحياة بلا عوض. والغالب أن الفقهاء يطلقونها على العطية في مرض الموت المخوف، العطية يطلقونها على الهبة التي تكون في مرض الموت المخوف، وسيأتي ذكرها. قال: تصح هبة المصحف. تصح هبة المصحف يعني وإن قيل بمنع بيعه إلا أنه تصح هبته، أيضا تقدم أنه يصح وقفه. قال: وما يجوز بيعه. كل ما يجوز بيعه تصح هبته، وما لا يجوز بيعه أو ما لا يصح بيعه فلا تصح هبته. قال رحمه الله: وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة الهبة، أنه يشترط أن يكون أو أن تكون العين موهوبة يصح بيعها. الشرط الثاني أن يكون الموهوب عينا فلا تصح هبة المنافع، فلا تصح هبة المنافع. لكن لو مثلا يعني أبحت لشخص مثلا ينتفع بما فعلك يا شيخ أحمد، ها عندك مكان وانت يعني وقلت له يلا انتفع بهذا المكان، ها كيف أحسنت يعني متى ما شئت، مثل مثلا المواقف التي بنقود الآن، إذا أنت مثلا دفعت 3 ريال مثلا الساعة ثم خرجت بعد نصف ساعة، هل يجوز أنك تعطي غيرك؟ يجوز، يجوز، ولك أن تعود فيها، لك أن تعود فيها، لكن لا يجوز أنك تأخذ إيش عوض، لا يجوز. يعني لو أردت تأخذ عوض ما في مشكلة، لكن لو وهبته وقلت خلاص اجلس أو قف في هذا المكان بقية الساعة فهذا ما في مشكلة، فهو هبة منافع، هبة منافع، لكن لا تأخذ أحكام الهبة وإنما تأخذ أحكام إيش؟ إيش قلت الشيخ أحمد؟ العارية، يعني إباحة الانتفاع، الإذن أو السماح له بأن ينتفع بملكك. الشرط الثالث ألا يشترط فيها عوضا وإلا صارت بيعا، ألا يشترط الواهب فيها عوضا وإلا صارت بيعا. الشرط الرابع المعروف والمشهور في التبرعات وهو أن يكون الواهب جائز التصرف. والشرط الخامس أن يقبل الموهوب له الهبة إلا في الإبراء كما سيأتي. الإبراء لا يشترط أن يقبل المبرى الإبراء كما سيأتي، الهبة لا يشترط أن يقبل الموهوب له الهبة، فإذا لم يقبل لا تصح. قال: وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها عرفا، مثل وهبتك أو أهديتك، وكذلك بالفعل الدال على الهبة في العرف. قال: وتلزم بقبض بإذن واهب، يعني الهبة تنعقد بمجرد الكلام، يعني وهبتك هذه السيارة هذه هبة صحيحة ويقبل الموهوب لها، لكن لا تكون لازمة في حق الواهب إلا إذا أقبض ما وهبه بإذنه أيضا، فلا يجوز له حينئذ الرجوع. قال: ومن أبرى غريمه، سيتكلم عن الإبراء في الديون، ومن أبرى غريمه من دينه أو وهبه له أو قال أنت في حل أو أسقطه عنه برئ الموهوب أو المبرأ أقصد من الدين. لو كان لك دين على فلان 1000 ريال ثم قلت له أنا أبرئك من هذا الدين، يبرأ هذا المدين ولو لم يقبل، ولو لم يقبل. و يشترط الفقهاء له عدة شروط صحة الإبراء. الشرط الأول يكون منجزا فلا يصح تعليقه، يبرئه الآن لا يعلق على شيء. والشرط الثاني كونه بعد وجوب الدين. والشرط الثالث ألا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين ويكتمه، ويكتمه خوفا من أنه إن علم به الدين لم يبرأ. يعني لو كان المدين يعلم فهذا في الدين، الدين مجهول، هذا في الدين مجهول، فإذا كان المدين يعلم القدر والدائن لا يعلم فيجب عليه أن يعلم الدائن، لأنه قد إذا علم بقدره لا يبرئه منه كله مثلا. قال: ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض، بعد قبض متهم. يحرم الرجوع في الهبة اللازمة وهي الهبة التي قبضت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائل في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، متفق عليه. وهذا فيما لو كان بعد القبض، ولا يصح أصلا، ليس له ذلك، لا يصح هذا الرجوع، ليس له أن يأخذ ما وهبه للموهوب له. وأما إذا وهبه بالكلام بالعقد يعني باللفظ ولم يقبضه فيكره أن يعود ويتراجع. قال: وكره قبله، يعني قبل القبض. يستثنى من هذا التحريم صورتان: الصورة الأولى الأب، الأب له أن يعود فيما وهبه لولده، الأب والمراد به الأب الأقرب لا الجد ولا الأم أيضا ما يدخلون فيه، الأقرب كما قال في الإقناع. ويشترطون عدة شروط للرجوع، رجوع الأب في هبته كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأب فيما يعطيه لولده. المسألة الثانية التي يجوز فيها الرجوع في الهبة ما هي؟ ما هي المسألة الثانية التي يجوز فيها الرجوع في الهبة على المذهب؟ أيوة، الزوجة فيما وهبت زوجها بطلبه ثم ضرها بطلاق فلها الرجوع، فلها الرجوع. يسألها مثلا 1000 ريال أو 100,000 ثم يتزوج عليها فلها أن ترجع في هبتها، لكن لو أعطته متبرعة بلا سؤال فليس لها أن ترجع. طيب لو كان العكس هل يجوز؟ نعم، الزوج بعض الأزواج يسأل يقول وهبت زوجتي العمارة والبيت ثم طلبت الطلاق، وهذا حصل، فهل له الرجوع؟ يعني جعلت فيها ملح حتى يطلقها، إيه صار باسمها، فهل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ ها؟ قياسا على هذه؟ ليس له الرجوع. حسن، إيش؟ طيب نفس الوضع يعني، ضرته بطلب الطلاق، هو ضرها بطلاق وأيضا هي ضرته بطلب الطلاق. إيش؟ إيه، لكن خلاص المرأة إذا أرادت أن تنفصل تستطيع، تجعل حياته جحيما حتى تنفصل. إيش؟ هي الأكثر. هم قالوا ضرها بطلاق أو مثلا تزوج عليها أيضا، أو ضرها بطلاق أو الزواج عليها لها أن ترجع، وهذا واقع في المحاكم بكثرة يعني. لكن الإشكال العكس، أو كان العكس، مسكين لما تنازل لما أرضاها طلبت الطلاق. هذا الشيخ أحمد يجد لها مخرج إن شاء الله يوصله للقضاء. ثم قال رحمه الله وأن يتملك، عندكم إيش؟ وأن يتملك وله، أي لأن أنا عندي محذوفة، وله أن يتملك، وله أن يتملك يعني الأب أن يتملك من مال ولده، وهذه مسألة مفردات الحنابلة، للأب فقط لا للأم ولا للجد ولا لغيرهما، أن يتملك من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك بأبيك. وهذه مفردات الحنابلة، الجمهور لا يجيزون للأب أن يتملك من مال ولده، الحنابلة يجيزون أيضا بستة شروط يعني فيها تعقيد ليست بالأمر الهين. قال بقبض مع قول، يعني يقبض مال الولد ويقول تملكته، أو يقبضه وينوي أنه يتملكه بقبض مع قول أو نية، هذا الشرط الأول، أن يقبضه مع قول يعني يقول تملكته، أو يقبضه وينوي تملكه من مال ولده غير سرية. سرية يعني الأمانة التي لولده ليس للأب أن يتملكها. الشرط الثاني قال ما لم يضر به، هذا الشرط الثاني، اشترط أن يكون المال الذي تملكه الأب لا يضر بالولد إذا أخذه الأب. الشرط الثالث قال أو ليعطيه ولدا آخر، هذا الشرط الثالث، ألا يأخذ الأب من أحد الأبناء ويعطي ابنا آخر، لأنه أصلا ممنوع من تخصيص بعض ولده في العطية من مال نفسه، فمن مال ولده الآخر أولى. الشرط الرابع ألا يكون بمرض موت أحدهما، ألا يتملك الأب من مال ولده في مرض موته هو أو في مرض موته موت ولده. لأنهم يقولون لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. الشرط الخامس أو يكن كافرا، يعني الأب والولد مسلما، فليس. وهذا الشرط زاده شيخ الإسلام وذكره في الإقناع والغاية أيضا، وقال في الإنصاف وهو عين الصواب، الأب الكافر ليس له أن يتملك من مال ولده المسلم. قال رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدين. أيضا ليس للولد مطالبة أبيه، مراد بالأب المباشر فقط بخلاف الأم والجد. ليس للولد أن يطالب أبيه بدين. مثل إيش دين؟ قيمة مبيع، أرش جناية، أي شيء دين يعني في الذمة، بخلاف إيش؟ المعين. إذا مثلا أعطاه سيارة فله أن يطالبه بعين السيارة، لكن دين أعطاه 10,000 فليس له أن يطالبه بهذه 10,000 لأنها دين. أو مثلا قيمة مبيع، باع عليه شيء ولم يدفع له الأب، تأخر في الدفع، فليس للولد أن يطالب به بالديون. لكن قال ونحوه، هل له أن يعني ما المراد بالمطالبة هنا؟ هل هي المطالبة التي العادية اللفظية أو المطالبة في المحاكم؟ ما تضري يا ما يا شيخ أحمد، هل هي المطالبة اللفظية يقول عطني 10,000 التي أعطيتك، ولا المراد بالتحريم مطالبة في المحاكم الذي يظهر أنه محرم أنه يرافعه عند الحاكم ما يشتكي عليه؟ يعني ولو اشتكى عليه فإن القاضي لا يسمعها، لا يسمع الدعوة، يصرفهم. أما مطالبته باللفظ هذا الله أعلم، يعني معنى فيها خلاف، أنه جائز، أنه جائز. قال: إلا بنفقة الواجبة عليه له أن يطالبه بها، وأيضا زاد في الإقناع وأن يحبسه عليها، وأن يحبسه عليها. ثم قال رحمه الله: فصل يجب التعديل في عطية أولاده. يجب التعديل في عطية أولاده سواء كان معطي أبا أو أما في عطية الأولاد، ويكون التعديل بقدر إرث، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله أولاده يخرج بقية الورثة، وهذا هو هذا وجه أو أحد الوجهين في المذهب ومشى عليه بزاد مستقنع. والمذهب أنه يجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره. كل من يرث بقرابة سواء كان ولدا أو غيره يجب عليه التعديل. يعني إذا أعطى أمه يجب أن يعطي أبيه، أن يعطي أباه وأولاده كلهم، بخلاف إيش؟ الزوجات. لا يجب التعديل في هبة الزوجات. عطية الزوجات يجوز أنك تعطي أحد الزوجات 1,000 ريال والثانية تعطيها، أو هذه تكتب لها بيت وهذه ما تكتب لها بيت، يجوز، خلاف لما هو مشتهر عند عوام الناس. وإن كان هو قول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يجب التعديل عنده في العطايا، عطايا الزوجات. الجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا يجب التعديل في الهدايا بين الزوجات، بشرط ألا يعني يقصر في النفقة والكسوة الواجبة عليه. قال: فإن فضل بعض أقاربه الوارثين سوى، وجب عليه التسوية، إما برجوع، وهذا فيما إذا كان المعطي أبا للمعطى، أو زيادة، هذا فيما لو أعطى بعضهم أكثر من بعض فيزيد المفضول حتى يساوي مثله. قال: ثم تكلم بعد ذلك عن مرض الموت المخوف أو تصرفات المريض مرض الموت المخوف. قال: مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه، كصداع يعني وجع الرأس، رمد العين، فتصرفه لازم كالصحيح. لو تصرف في هذا المرض فإن تصرفه لازم كما لو تصرف الشخص الصحيح الذي ليس فيه علة. فبيوعه وهباته كل تصرفاته تنفذ. قال رحمه الله: وإن كان مخوفا، وإن كان مرض، مرض الموت المخوف الذي يخشى منه الموت كبرسام، هذه أمثلة لأمراض كانت في زمنهم رحمه الله يخشى منها الموت، وبعضها تغير الآن صار لا يخشى منه الموت. قال رحمه الله: كبرسام، ويقول إن هو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ، أو هو ورم في الدماغ. قال: وذات الجنب، يعني وجع وقروح، هذه قروح بباطن الجنب ونحوه، يقولون كوجع القلب، مرض القلب. ثم قالوا: ما قال طبيبان؟ يعني إن كان المرض غير مسمى عندهم، إذا كان المرض لم يسموه ولم يذكروه، فيرجع فيه إلى قول طبيبين مسلمين عدلين أنه مخوف. فإذا قال أنه مخوف فيعني يأخذ هذا المريض أحكام مرض الموت المخوف. قال: لا يلزم تبرعه، هذا الحكم الأول لمريض المرض الموت المخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. إذا مرض مرض مخوف أنه تبرع لابنه مثلا بسيارة أو ببيت أو بمبلغ نقدي فلا يلزم، لا يلزم، يعني يصح ويتوقف على إجازة الورثة. قال: ولا بما فوق الثلث الأجنبي، أيضا لا يلزم، يصح لكن يتوقف على إجازة الورثة. له أن يتبرع فقط بثلث ماله للأجنبي، هذا الحكم الثاني. قال: إلا بإجازة الورثة إن مات منه، إلا إذا جاز الورثة بعد الموت أيضا إذا مات من هذا المرض. أما إذا لم يمت فعطاياه نافذة. وذكر المؤلف هذا بقوله: وإن عوفي فكصحيح، إذا طاب وبرئ فإن هذه العطايا كأنها صدرت من شخص صحيح فتصح وتنفذ ولا تفتقر إلى إجازة الورثة. قال: ويعتبر الثلث عند موت، هذه بما إذا أوصى من فوق الثلث الأجنبي، الثلث يعتبر عند موت. ننظر هل هذا المال الذي أعطاه للأجنبي هل هو مقدار الثلث أو أكثر أو أقل، ننظر إلى ماله عند موت المعطي لا حين الإعطاء، لا حين الإعطاء. ثم قال رحمه الله: كتاب الوصايا، جمع وصية، من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. فالميت يصل ما كان قبل حياته بما بعد مماته، وهي نوعان تكون بالفعل، النوع الأول تكون بالفعل وهي الأمر بالتصرف بعد الموت كوصيته مثلا لمن يغسله أو من يزوج بناته ونحو ذلك. النوع الثاني الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت. ولا يشترط هنا في صحة الوصية القربة بخلاف الوقف، فالوقف يشترط أن يكون على بر، أن يكون في يعني محل فيه أجر وثواب. ويشترط صحة الوصية التكليف، التكليف، وتصح أيضا من مميز عاقل. لماذا تصح من مميز عاقل؟ عنا فيه تبرع، لماذا؟ لأنها بعد الموت لن يتضرر في حياته، سيؤخذ منه بعد الموت. ويشترط في صحة الوصية ألا يكون الموصي قد عاين الموت، فإذا عاين الموت فلا تصح وصيته. قال رحمه الله: تسن الوصية لمن ترك خير. الوصية لها أحكام خمسة تعتريها الأحكام الخمسة. قال: تسن الوصية لمن ترك خيرا والمال الكثير، هذا الحكم الأول. سنة لمن ترك مالا كثيرا في العرف أن يوصي، يسن له أن يوصي بخمس ماله. قال رحمه الله: ولا تصح هذا يملكه ولا تصح أيضا كتاب. نعم. وأنا أقول الأولى وتحرم وتحرم لأن ولا تصح ستأتي أنه في قوله وتصح موقوف على الإجازة، فكيف لا تصح بعدين يقول تصح ولا تصح ثم قال وتصح موقوفة على الإجازة. أنا أقول الأولى أن يقول ويحرم ويحرم تحرم الوصية، هذا الحكم الثاني، ممن يرثه غير أحد الزوجين، ممن يرثه غير أحد الزوجين يعني أحد الزوجين مثلا الزوج ويرثه الزوجة وأولادها مثلا، يحرم عليه أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، يحرم بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا أبو داود. أما إذا كان الوارث أحد الزوجين يعني الزوجة تريد أن توصي أو الزوج يريد أن يوصي ولم يرثه إلا زوجته، ففي هذه الحالة يجوز أن يوصي الزوج بأكثر من الثلث الأجنبي. قال رحمه الله وتصح موقوفة على الإجازة مع تحريمها، مع تحريمها إلا أنها تصح موقوفة على إجازة الورثة، فإذا سمحوا وأذنوا الورثة بهذه الوصية نفذت وإلا فلا. قال وتكره من فقير، هذا الحكم الثالث، كراها إذا كان عنده ورثة محتاجون، تكره وصية الفقير إذا كان ورثته محتاجون. ثم قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا. الحكم الرابع ما ذكره مؤلف، تباح الوصية لمن لا وارث له، تباح الوصية لمن لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم، ما في أحد يرثه، وتصح وتجوز وصيته حينئذ بكل ماله، تصح وتجوز بكل ماله. الحكم الخامس الوجوب، تجب الوصية على من عليه دين بلا بينة أو عنده وديعة بلا بينة أو عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر، فيجب أن يوصي بما عليه للخروج منه قبل موته. ثم قال رحمه الله وإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا أو تحاصوا كمسائل العول، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، إذا كان الثلث لا يفي بكل وصايا فيدخل النقص على الجميع، فإذا أوصى مثلا لمحمد بألف ريال وخالد بألفين وثلثه مثلا 1500 كيف تكون؟ أوصى لمحمد بألف ولخالد بألفين، كم المجموع؟ 3، والثلث الذي يعني خلص من تركته 1500 ريال، كيف يكون؟ الذي له 1000 يأخذ 500 والذي له 2000 الموصى له ب2000 يأخذ، لا يأخذ 1000، يأخذ 1000. نعم، فحينئذ ندخل نقص على الجميع كمسائل العول في الميراث. قال وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة برأس مال مطلقا، رأس المال لا من الثلث سواء أوصى به أو لم يوصي، والمخرج لذلك وصيه، فإن لم يكن فوارث الموصي إذا كان جائز التصرف ثم الحاكم. ثم قال رحمه الله وتصح بحمل، من هنا ابتدأ بذكر أحكام التي تتعلق بالموصى له، تصح بحمل وله، تصح يصح أن يوصي بحمل، بحمل هذه مثلا الناقة، ويصح أن يوصي للحمل لمن لحمل هذه المرأة الآن الموجود الحمل، قال بعد تحقق وجوده، اشترط أن يكون موجودا حين الوصية، لا لكنيسة. هنا لا لكنيسة يعني يحرم أن يوصي لكنيسة، والكنيسة هي مكان عبادة النصارى، فإذا كان موصى له جهة معصية فلا تجوز الوصية له، ونحوها كمثلا بيت نار أو أماكن الكفر. قال وتصح بمجهول، ابتدأ من هنا قوله بمجهول الكلام فيما يتعلق بالموصى به، بالموصى به، والحنابلة يتوسعون في الوصايا أكثر من توسعهم في الهبة والوقف. قال وتصح بمجهول، وأيضا بالمعدوم بالمجهول، كما لو أوصى له بثوب مثلا، أوصيت له بثوب أو دار وعنده عدة دور، هذه مجهولة يعطيه الورثة أي دار. وكذلك المعدوم مثاله أن يوصي بحمل شجرته مثلا، أو ما تحمله هذه الناقة فهو لفلان، ما تحمل به هذه الناقة فهو لفلان، معدوم غير موجود الآن، لو حملت مستقبل يكون لفلان، هذا يصح. أيضا يصح الوصية وتصح وصية بغير مقدور على تسليمه، كالطير في الهواء والجمل الشارد، والجمل الشارد. وقال في الإقناع والوصي السعي في تحصيله. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، هنا بدأ الكلام في الوصية بالأنصباء والأجزاء، ومسائل هذه المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وصية بالأنصباء، وهو الذي ذكر المؤلف فيه ذكره بالمثال، فقال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، إما بالتسمية كان يقول وصيت لفلان بمثل نصيب ابني فلان مثلا، وإما بالإشارة مثلا كان يقول بمثل نصيب ابني هذا، فيعين بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة حتى لو عالت، حتى لو عالت. قالوا بمثل نصيب أحد الورثة، وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين، أوصيت لخالد بمثل نصيب أحد ورثته، كان له مثل ما لأقل نصيب. فننظر إلى الورثة، أقل واحد لا يعني يأتيه شيء من التركة فله مثله لهذا الموصى له. قالوا بسهم من ماله له السدس، من هنا القسم الثاني في هذه المسائل وصية بالأجزاء. إذا أوصى لمحمد مثلا بسهم، أوصيت لمحمد بسهم من مالي، فيعطى هذا الموصى إليه سدس المال. ورحمه الله بشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، يعني إذا أوصى له لخالد مثلا محمد بشيء، أوصيت لخالد بشيء ويسكت، أو أوصيت لخالد بحظ ويسكت أو جزء ويسكت، يعطيه الوارث ما شاء من أي شيء من التركة يعطيه إياه الوارث. ثم عقد فصلا رحمه الله في الموصى إليه، قال فصل والموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت، المأمور بالتصرف بعد الموت. قال يصح إيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. اشترط صحة وصية مسلم إلى غيره عدة شروط. الأول أن يكون الموصى إليه مسلما، إذا كان الموصي مسلم. الشرط الثاني يكون مكلفا. الشرط الثالث أن يكون رشيدا، فلا تصح وصية السفيه. الشرط الرابع العدالة ولو في الظاهر، فلا تصح للفاسق، لا تصح الوصية الفسق لأنه سيلي أموال، فلا بد أن يكون موصى إليه عدلا، أو سيلي تزويج بناته مثلا، فلا تصح الفاسق. قال ومن كافر إلى مسلم، يصح أن يوصي الكافر إلى مسلم، وكذلك يصح أن يوصي الكافر إلى كافر عدل في دينه. ثم ذكر شروط الموصى به أو شروط التصرف الذي يوصى به. قال ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، لا يصح أن يوصي الموصي إلا في شيء معلوم يملك هو التصرف فيه. أما إذا لا يصح، إذا لم يصح التصرف منه من الموصي في هذا الشيء، فلا يصح أن يوصي فيه. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، مكان لا يوجد فيه حاكم ولا يوجد فيه وصي لهذا الميت، فلمسلم حوز تركته، أن يحوز ويأخذ تركته ويفعل أصلح من بيع وغيره، ك كحفظها مثلا وحملها للورثة. أما إذا كان لا يباع مثلا، إذا كانت عنده فواكه لا تباع لا تصبر فيبيعها، وإذا كانت حيوانات مثلا معه يحفظها ويحملها للورثة. قال: وتجهيزه منها، يعني من التركة التي معه، ومع عدمها يعني لا يوجد معه تركة، فيجهزه من عنده. هذا المسلم الذي معه أصبح فرض عين عليه الآن. قال: ويرجع عليها، يعني يرجع بما دفعه بما جهزه به على تركته، أو من تلزمه نفقته، أو يعود على من تلزمه نفقته إذا لم توجد له تركة. قال: إن نواه، إذا نوى الرجوع، أما إذا لم ينوى الرجوع فلا يصح أن يرجع، أو استأذن الحاكم. تعال وقت شيخ ولا باقي؟ ها؟ كم باقي؟ طيب، أنا اقترحت على الشيخ أحمد نحن ما نقرأ الفرائض أو ما نعلق عليه، لكن الشيخ أحمد أبى لن يعلق عليه، وهو في الحقيقة طويل جدا. فما رأيكم؟ ها؟ ها يا محمود؟ تعليق يسير يعني سريع. ها؟ شلون؟ نقرأه فقط. تعليقات يسيرة يعني. طيب، نعلق تعليقات يسيرة إضاحية نوضح فيها بعض الأشياء فقط، حتى لا نتعمق فيه، حتى يقرأ الكتاب كله. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهي شرعا نصيب مقدر شرعا لمستحقه. الفريضة هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. قال: هو العلم، يعني الفرائض، بقسمة الميراث. هذا معنى الفرائض في الشرع. والميراث هو الحق المخلف عن الميت. فإذا مات الإنسان بدي من تركته، أول ما يبدأ من ترك، أول شيء يؤخذ من تركة الإنسان إذا مات مؤن التجهيز، مؤن التجهيز من التغسيل والتكفين والدفن، وهذا تؤخذ من صلب ماله. قال: وما بقي يقضى منه من حقوق الله تعالى، من حقوق الله تعالى، كزكاة المال مثلا وكفارات وحقوق الآدميين. كل هذه تكون قبل الصلاة عليه كما قال في الإقناع، وتقدم الكلام في الجنائز. يبدأ بهذه الأشياء قبل الصلاة عليه حتى تبرأ ذمته، وحقوق الآدميين، ويقدم على حق الله تعالى دين برهن. إذا كان هناك دين لآدمي مرهون فيقدم في القضاء. ثم بقية حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين المرسلة التي ليست برهن. ثم قالوا: أسباب الإرث ثلاثة. أسباب الإرث يعني أسباب انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته: نكاح وعقد الزوجية الصحيح، ونسب، والمراد بها القرابة بالولادة، قرابة بالولادة ولو كانت بعيدة طبعا، وولاء يعني العتق. هذه الأسباب التي تكون إذا وجد أحدها ورث الحي من الميت، إما نكاح أو نسب أو ولاء. قال: وموانعه، يعني موانع الإرث ثلاثة أيضا: رق، إذا كان رقيق لا يرث لأنه مملوك، وقتل إذا كان قاتل لا يرث، واختلاف الدين أيضا لا يرث. ثم قال رحمه الله: فصل: الورثة ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. يعني كيفية إرث الوارث من ورثه لها ثلاث كيفيات: إما أن يرث بالفرض، وإما بالتعصيب أو بالرحم. قال: فذو الفرض عشرة، أصحاب الفروض من الذكور والإناث عشرة: الزوجان، هذا واحد واثنين، الأبوان، هذا أربعة، ثلاثة وأربعة، والجدة، والجد هذا خمسة، والجدة ستة، والبنات سبعة، وبنات الابن ثمانية، والأخوات من كل جهة، والأخوات من كل جهة، يعني الأخوات لأبوين ولأب، هذا تسعة، ثمانية وتسعة، والعاشر هو ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، ولد الأم يعني إخوان الميت من الأم ذكرا كان أو أنثى. ثم قال فصل: والفروض مقدرة في القرآن ستة. الفروض التي وردت في القرآن الكريم ستة، قال: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بقي فرض ثبت باجتهاد الصحابة وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي كما قال الشيخ منصور رحمه الله. فالنصف فرض خمسة. المؤلف في طريقته يعني انتهج منهج أهل الفرائض، وأهل الفرائض ماذا يفعلون؟ يأتون بالنصيب ويذكرون من يرث هذا النصيب، يأتون بالفرض كالنصف ويذكرون من يرث هذا الفرض، بخلاف الفقهاء فإنهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله، وهي في الحقيقة بالنسبة لي أولى من صنع أهل الفرائض، وأهل الفرائض أيضا هم متخصصون في هذه الصنعة. فالمؤلف سلك سبيل أهل الفرائض، ولعله يعني تابع دليل الطالب، دليل الطالب فعل كما ذكره أو كما فعل المصنف هنا رحمه الله. خمسة: أولا الزوج بشرط يرث النصف، بشرط ألا يكون إيش هناك ولد للزوجة سواء منه أو من غيره، شرط عدم واحد إن لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، والثاني البنت ولها شروط حتى أو شرطان حتى ترث النصف: عدم مشارك وعدم معصب. الثالث بنت الابن، بنت الابن بالشرطين السابقين عدم مشارك وعدم معصب مع عدم الولد، يعني الفرع الوارث، الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. الرابع الأخت لأبوين، الأخت لأبوين بالشروط المتقدمة، وتزيد يقول عند عدم الولد وولد الابن، عدم وجود الفرع الوارث. والخامس الأخت لأب عند انعدام الأشقاء، عند انعدام الأشقاء سواء الإخوة أو الأخوات. الربع فرض اثنين فقط: الزوج مع وجود ولد للزوجة أو ولد ابن، ويكون الزوجة فأكثر سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، يكون الربع لهن بشرط عدم الولد للزوج الميت أو ولد الابن الزوج الميت سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها. والثمن فرض وارث واحد فقط وهو الزوجة، قال الزوجة فأكثر، زوجتين ثلاث أربع مع الولد، إذا وجد ولد للزوج الميت أو ولد ابن للزوج الميت فترث الثمن، وإن كنا أكثر من واحد اشتركنا فيه. قال والثلثان فرض أربعة البنتين، هذا الأول فأكثر بشروط طبعا، بنتين المقصود بهما بنتا الصلب بشرط عدم معصب، وبنتين لابنها الثاني فأكثر، وليختين لأبوين المراد بهما الأختان الشقيقتان. قال رحمه الله والأختين لأب فأكثر، يعني أخوات الميت من جهة أبيه. والثلث فرض اثنين، الأول ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم ذكورهم وأنثاهم أو إناثهم، بشرط طبعا عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع الوارث. الثاني الذي يرث الثلث الأم حيث لا ولد، إذا لم يوجد ولد للميت ولا ولد ابن الميت، وإذا لم يوجد عدد من الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. أما إذا وجد واحد فقط، إذا مات مثلا عن أمه وأخيه فلا تحجب الأم عن الثلث، الثلث معه. أما إذا وجد أكثر من واحد، اثنان فأكثر، فتحجب من الثلث إلى السدس. والسدس فرض سبعة، أول الأم مع الولد هذا الأول الذي يرث السدس، الأم مع الولد أو ولد ابن أو عدد يعني اثنان فأكثر من الإخوة، الثاني الجدة فأكثر. ويشترط لإرث الجدة ها عدم وجود إيش؟ الأم فقط فأكثر، سواء جدة أو جدتين. ماذا عندنا يورثون ثلاث جدات، من هم؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط، أم الأم وأم الأب وهم أبي الأب. قالوا بنت الابن ثلث السدس فأكثر مع بنت الصلب، وأيضا لها شروط يعني، وأخت هذا الرابع فأكثر لأب، أخت لأب ثلث السدس مع أخت لأبوين تكمل الثلثين مع الأخت لأبوين، والخامس الأب مع الولد أو ولد الابن إذا وجد أب مع ولد الميت أو ولد ابن الميت فيرث السدس، والجد يأخذ أحكام الأب عند عدم وجود الأب، عند عدم وجود الأب. ثم يعقدون الحنابلة فصل في واحد. نعم واحد إيش كيف ولد الأم. آه السابع، السابع حسن، السابع الذي نذكره مؤلف هو ولد الأم، الأم إذا كان واحدا، ولد الأم إذا كان واحدا فله السدس ذكرا كان أو أنثى. السابع هو ولد الأم إذا كان واحدا، والمؤلف أسقطه، ولا عندكم موجود في النسخ ها؟ غير موجود ها؟ لعله سهوا رحمه الله. فصل بقي شيء شيخ ولا ذكر عندكم الحاشي يقول ايش ايش يقول عاد بعد ذكر السابع وهو ولد الام اذا انفرد مع عدد الفرع الوارث وعدد الاصل الذي جميل جميل. اه يا شيخ احمد خلاص اللي باقي شوي ها ناخذ هذا الفصل في الجد. قال وجد لاب مع الاخوه لابوين، جد لاب مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم، يكون كأنه واحد منهم سواء مع الإخوة لأبوين أو لأب. قال فإن نقصته المقاسمة، الجد له حالتان، الجد له حالتان، والحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض فيكون الجد له يكون كواحد منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، أعطيه ومع ذي فرض بعده، يعني بعد أن يعطى صاحب الفرض يعطى الأحظ من ثلاثة أشياء، إما المقاسمة كواحد منهم أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يبقى سوى السدس فله يعطى له. قال وتسقط الإخوة في الأكدرية، والأكدرية هي زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد، وهذه سمت الأكدرية لماذا؟ تكديرها على أصول زيد رضي الله تعالى عنه، تكديرها على زيد رضي الله عنه في أصوله. تسقط الإخوة في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، وهي مسألة نعم شيخ ايش وتسقط الاخوه الا في الاكدريه احسنت وتسقط الاخوه الا في الاكدريه وتسقط الإخوة، يعني فإن لم يبقى سوى السلس فله وتسقط الإخوة، هذا وتسقط الإخوة متعلق بقوله سوى السلس فله وخلاص الإخوة ليس لهم شيء، وهي مسألة معروفة عندهم. إلا في الأكثرية فلا تسقط الأخت، وهي التي فيها زوج وأم وأخت وجد، فلا تسقط الأخت. ثم قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، إلا في هذه المسألة فقط في الأكثرية. وولد الأب إذا انفرد معه كولد الأبوين يعامل ولد الأب معه كولد الإخوة الأشقاء، فإن اجتمعوا فقاسموه. إذا اجتمع ولد الأب مع الإخوة الأشقاء، يعني الإخوان الأشقاء مع الإخوة لأبوين، إذا اجتمعوا فقاسموه يعني قاسموا الجد، أخذت الإخوة لأبوين ما تحصل لأولاد الأب. وإذا كانت أنثى، إذا كان أولاد الأب الأبوين أنثى، تأخذ تمام فرضها، تمام فرضها. فإذا كان لها الربع تأخذ بقية الفرض الربع الآخر ولها النصف، والباقي يكون لولد الأب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.